سلام عزول لما يرخص ويكون غالي ويبكي على نفسه ده ما كانش على بالي. مديت ايد على ناس جعلهم يستروا حالي. ما كانش لازم يا نفسي تشكي وتبكي وتبكي العين. انا شايف السبع مذلول والهلسي واخد له يمين. انا شايف السبع مذلول والهلسي واخد له يمين. اهو ربع اروح فين انا استاهل مجارالي. حتى ولدي اللي كنت عندي خلى دمعي على خد عمري. وسط الناس اضحك تملي وحدي ابكي من الهموم.